صراحة لو ما وفقش هواه لا يمكن كان يحلقها، وهو يعلم أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول لك أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 168 قال يجوز ترك الهدي الظاهر. إيش معنى حفظت ابن تيمية 168 يعني؟ وأنا أقول لك قال رسول الله وتقول ابن تيمية؟ مش أنت بتعيب علي بعد كده إن أنا أقول لك ابن تيمية قال؟ طب أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كده كتير الشيطان شم النفس، لقى النفس دي بتميل للمهانة بعمل إيه؟ راح مواخده الناحية الثانية. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. سمعت واد ملتزم جدا يقول لي أنا من وجهة نظري أنا شايف أن الحجاب مش كفاية في الستر، لما مراتي بتخرج لبس النقاب والإزدال مش كفاية. إذا كان ربنا رضيهم والنبي رضيهم لنساء وبناته ما يرضوكش أنت؟ واللي مش كفاية العيال بيبصوا والهوى بيجسم وال... يعني هو كان على أيام النبي فيش هوى؟ حصلت أيام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة سودة تخرج لحاجتها، فعمر قال يا سودة إنك لا تخفين علينا، وكانت جسيمة. كانت السيدة سودة زوجة النبي ما تصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم، كان جسمها ضخم جدا، فلما كانت تخرج عشان تقضي حاجتها ولم يكن في البيت كنف، ما كانش في حمامات في البيت، فكانت تخرج تقضي حاجتها، وهي ماشية الرجال يشوفوها يقوم يقولوا ايه دي سودة جسمها واضح. فقال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. عرفوك عرفوك مأزوم فيه. تيجي انت بقى تقول لي مش كفاية، تلاقي واحد بيبالغ ويغلو في تطويل صلاة مثلا، تلاقي واحد يبالغ ويغلو في تقصير ثوب، يبالغ ويغلو في تطويل شعر، يبالغ ويغلو في تعظيم أمر العلم، بقى العلم عنده غاية، يبالغ ويغلو في الكلام. ما هو جر واحد للمبالغة والغلو وجر الثاني للتهاون والتقصير، شغل شياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان إلى الالتزام وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين بدت هذه الانحرافات عن الجادة في التصرفات. لذلك الشيخ بدأ يشيل الحتة دي منه. إزاي؟ الإتيان بالرخص في محلها والعزائم في مقامها هي مشاهد العبودية. قد يكون هوى الإنسان في الترخص حين يؤمر بالعزائم، أو يكون هوى الإنسان في العزيمة حين يؤمر بالرخصة، حين يؤمر بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات تعظيم الله تعالى أن تعظم أمره ونهيه، ولا يتحقق للعبد ذلك حتى لا يعارض، لا يعارض اللي هم إيه؟ الكتاب والسنة الأمر والنهي، حتى لا يعارض بترخص جاف أو تشدد غال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. الأول تفريط والثاني إفراط، الأول تفريط والثاني إفراط. نهى الله عز وجل أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا